أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ونزل الله في سورة البقرة. في هذه الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن حكمة عظيمة من حكم النسخ. والنسخ في القرآن أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية ثم بعد ذلك يزيلها ويأتي بآية أخرى. هذا الحكم وحكم النسخ كان في بداية الإسلام لما كان القرآن ينزل، وكان كما لا يخفاكم أول ما جاء القرآن جاء على أمة جاهلية وكثيرة، يعني كان عندها أحكام كثيرة تخالف القرآن، فكان القرآن يتدرج معهم في الحكم الشرعي. يعني مثلا كان الخمر مثلا في ذلك الوقت كان أمرا عاديا وسائدا، وكان يتمدحون أصلا بالخمر، وأول ما يبدأون بقصائدهم يبدأون بذكر الخمر، فكانت الخمر في ثقافتهم أمر عادي جدا يقدم للضيوف. فالشرع بدأ بالتحذير منه تدريجيا. أول شيء الله تعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني منافع تجارية، وإثمهما أكبر من نفعهما. بس ثم بعدها كم سنة نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبدأ يحاصر الله سبحانه وتعالى الخمر، أصبحوا لا يشربونه أثناء الصلاة، يعني ما يبقى عندهم وقت إلا بالليل. أو ثم جاء في سورة المائدة وهي نزلت في السنة الثامنة للهجرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، أمر الله تعالى باجتنابه. هذا التدرج هذا حكمة النسخ، أن الله سبحانه وتعالى يتدرج بالناس حتى يصل إلى الحكم الشرعي. فهذا معنى قول الله تعالى هنا: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني ننسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة ننسئها يعني نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى قادر وهو حكيم جل في علاه، يتدرج مع عباده حتى يوصلهم للحكم الشرعي من غير ما تنفه أنفسهم أو تكره ذلك. إذا جاء في الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل حديث البخاري أول ما نزل من القرآن آيات تتحدث عن الجنة والنار حتى فاء الناس إلى الإيمان، فاء يعني رجعوا إلى الإيمان. ثم نزل في المدينة: لا تشربوا الخمر، لا تقتلوا، لا تزنوا. قالت: ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقال الناس: والله لا نترك الخمر، والله لا نترك الزنا. يعني هي تبين أن الله سبحانه وتعالى تدرج في الناس حتى رسخ الإيمان في قلوبهم، فلما جاءت الأحكام الشرعية بعد ذلك سهل عليهم أن يتركوها. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه لما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر جرت السكك بالخمر، يعني امتلأت بالخمور، الناس كلها ترميها في سكك المدينة. فهذا يدل على قمة وشدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى عليه السلام كما لا يخفاكم كان يعني عالج شدة من قومه بني إسرائيل، كانوا كثيري الاعتراض كثيري التعنت، كل ما يأمرهم بشيء يعني مثل قصة البقرة مثلا، قالوا لهم اذبحوا بقرة، قال اتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله من الجاهلين، قال يا ربك ما لنا ما هي، قال انه يقولون بقر، قال ادعوا، وكذا كل شوي يسالون يتعنتون، فلا يزيدهم هذا التعنت الا شده. فالله سبحانه وتعالى يقول للصحابة رضي الله عنهم لا تكونوا مثل بني إسرائيل، خذوا الأحكام بتسليم وانقياد، هذا نبي ولا ينطق على الهوى وكلامه كلام من عندي وحي، فاقبلوا كلامه بدون ما تكون مثل بني إسرائيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. عجيب، يعني هم أهل الكتاب أحب إليهم أن يكون المسلمين كفار ولا يكون مسلمين، يعني ما يبغوا الناس يتعبدون لله. لماذا طيب؟ قال الله تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذا تبين لهم الحق وعرفوا أن هذا الإسلام دين حق، لكن حسدا أن هذه الأمة اختصت بآخر رسالة وبآخر نبي. يقول الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني اعرض عنهم ولا تبالي بهم، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طبعا دائما الله تعالى يقرن بين الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، لأن الصلاة حق الله سبحانه وتعالى والزكاة حق الناس، فالذي يجمع بينهما يجمع بين الإحسان في التعامل مع الخالق وفي الإحسان في التعامل مع الخلق، فهما أهم العبادات وأجل العبادات. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كل ما تقدم شيء من طاعة ستجدها عند الله سبحانه وتعالى في صحيفة يوم القيامة، إن الله ما تعملون بصير. وقالوا الله تعالى كل شوية يذكر شبهة من شبه بني إسرائيل، قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني الجنة فقط لليهود والنصارى وليست لغيره. وقال من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى ربنا عليهم تلك أمانيهم، هذه أماني وأحلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل والبرهان على هذا الكلام؟ طبعا لا يوجد. وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله تعالى لهم فلم يعذبكم بذنوبكم، لماذا الله تعالى يسلط عليكم إن كنتم أبناءه وأحباؤه، بل أنتم بشر ممن خلق. الله تعالى جعلهم بشر وجعلهم مكلفون بالعبادة مثل الناس، لكنهم سبحان الله يعني بدلا من أن يكون هذا الدين وهذا الاختصاص في الأنبياء أن يسلم الله أنبياء ويسلم كتاب، بدل ما يكون هذا يعني يرونه نعمة يشكر الله تعالى عليها، لا بدأوا يدعون أنهم أفضل الخلق وأنهم أحسن. سبحان الله لا زالت إلى الآن يعني هذه النزعة في الأفضلية، هم يرون أن كل الخلق عبيد لهم، اليهود يرون أن كل ما ليس يهودي هو عبيد لهم، وأن ما خلق الخلق إلا لخدمتهم. شيء عجيب يعني من العنصرية والظن أنهم أفضل الخلق. يقول الله تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، المخلص لله سبحانه وتعالى، المحسن يعني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ سعدي ويفهم منها أنه من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للنبي المتبوع صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بلغ بها الكتاب الهوى والحسد، إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأمويون الأميون المشركين العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الأخرى ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العادل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء المرسلين وامتثل أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نقف هنا وإن شاء الله تعالى نقف في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يوصلنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.